على موقع دي وزي ما بنلسى الدم علق، لو عايز تتصيط ما ترجعش تعيط، صاحبتي فهمت رجعت في جد اخلاوي بنلسى الدم بيقول لك ده فيكو الدخلاوي انحرفت ويا ما شفت واتسجنت وخدت سي كلبشوني وقدبوني محبوس ميري مش في الكويت، كنت خايف بس شايف اللي جوا يخاف بيه، رحت خابط كذا ظابط حولوني وانا افتريت، عشت مدة عملت عدة جوا لازم اعيش مليت، كل حاجة ليا فيها لو هتعترض اشتبيت، الشراسة بقت دراسة فبقت بالعجز بتعرف اضطراب عليا دافع ان اكون انا مش سالك، شوري قبطة مش فراندة وفي ناس ليها نفس الشكل، اوضة كاتمة وشوشكو اتمة حجزة ضيق يابا من الاب، المرار زي القمار تكسب تدوق المر صار، والجيار فك الزرار ومفيش كسوف ولا اي سار، شربجان ده بتاع زمان اخويا الوجع ده بلال صدق، قلبه ميت عمره بيعه عمره ما بيفخد كلام، واللي مشرف نفسه بنفسه اخويا يابا بلال صدق، واللي هيجي في سكته مره ده يحكم عليه بلاد، مساجين ومحرزين تحت المسالب كررة وسكرتة جوا تورتة بتقطع بالنصلات، والسماك على تمرينتي والبن في الخلاطة، واللي زي جوا عايش عنده تلات شابة طيارة، جوا جوا واللي جوا منعزل وجاله اكتئاب، الرسائل والشتات بالنسبة له ورا وكتاب، يحكي فيها يقول عليها اللي كانوا اللي بين بره وما بينه كذا سور وشاويش وباب، بدلة زرقاء وجثة شرق من زمان ما شافش بيت، اولى تانية وهي التانية ويلاقي الشاشة اتطفت، دي الزيارة ما جاتش ليه ازاي يجيله يا عم نت، جسمه فاير والسراير فكت لو قدامه سير، مش بحبك مش بريدك انتي بالنسبة لي اكس، بلكتك من كل حاجة في سوق انستا سناب واتس، انتي سايحة وعادي رايحة للي جابلك عيبو، شفتك بعيني بتخونيني محشورة بنت جوا الدار، بص روح انا جاتلي روحي بعدك ورتني لنا، دي حبيبتي وخطيبتي وحياتي بقت زينا، كانت حياتي معاكي سودا جت خليتها ملونة، انا مرضي وهي جنبي وطول ما احنا مع بعض اسمه سمع كله دمع من رجعته وطلته، انا اخويا بلال صدام كلها تشهد لحضرته، حصريا على موقع دي جي كيمو وبصرته الناس حبيته، ده بلال صدام.